بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية للشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى، نقدمه لكم ضمن المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ حفظه الله. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس التاسع، المبحث التاسع، التحذير من الكلام وأهله. علم الكلام هو مزيد من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية ألبست لباس الإسلام وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب. وأهل هذا العلم يستخدمون في تقرير هذه المسائل الألفاظ والعبارات المولدة التي اصطلح عليها أهل الباطل لتعطيل صفات الله تعالى كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغيرها من الألفاظ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون من المتشابه. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. ومن موضوعات علم الكلام التي تدرس لأبناء المسلمين في كثير من الجامعات تعريف العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديقات، والكلام حول تلك التعريفات للعلم وتعريف التصور وتعريف التصديق، والكلام في العلوم الضرورية وفي النظر ووجوبه، وهل أول الواجبات معرفة الله أو النظر فيها أو القصد إليها، والكلام في أحوال الوجود وأحوال العدم، وفي تصور الوجود أهو بديهي أم غير بديهي، والكلام في أحكام الواجب والممكن والممتنع، والكلام في الجوهر والأعراض، وفي الكم والخلاء والملأ والجوهر والفرد إلى آخره. نقلا من كتاب الصفات الإلهية عبد الرحمن الوكيل. ولقد علم أئمة الإسلام وأئمة السنة خطر علم الكلام على أهل الإسلام، فأجمعوا على النهي عن النظر فيه أو تعلمه أو تعليمه، لأنه لا يأتي بخير ولا يفلح صاحبه أبدا وإن أراد بذلك نصر السنة. فالسنة لا تنصر بهذا العلم، إنما تنصر بالآيات والأحاديث والآثار كما قال ذلك أهل السنة. ولا يسمى الرجل عالما إلا بتعلم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ولو تعلم الرجل علم الكلام والمنطق حتى وصل فيه إلى غايته لم يعد عالما، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: قيل لهشام بن عبيد الله حين أدخل على المأمون: كلم بشرا المريسي، فقال: أصلح الله الخليفة، لا أحسن كلامه، والعالم بكلامه عندنا جاهل. الإبانة الكبرى لابن بطة. وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: بيان الأمور التي يكون بها الرجل إماما في الدين، وأن أهل الكلام ليسوا من العلماء. وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه. وقال السجزي رحمه الله في الرسالة في الحرف والصوت: وأما أئمة الضلالة فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون، ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات، ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار، ولم يأخذ سنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم، انتهى. ومما روي عن أئمة السنة ومن بعدهم في باب النهي عن الخوض في علم الكلام واحد، قال محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه رحمه الله: جاء رجل إلى المزني إسماعيل بن يحيى فسأله عن شيء من الكلام في التوحيد، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام في التوحيد، قال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، فالتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. انظر ذم الكلام للهروي وغيره. اثنان، قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. انظر مختصر الحجة على تارك المحجة. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتزلة والجهمية، وليس له أصل عن الصحابة والتابعين، بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين، فإن ذلك لم ينكروه، إنما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه. ثلاثة، قال عبد الله بن داود الخريبي: سألت سفيان الثوري عن الكلام فقال: دع الباطل، أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة ودع البدعة. مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي. أربعة، قال محمد بن يحيى بن منده: سمعت رسته يقول: قيل لعبد الرحمن بن مهدي إن فلانا قد صنف كتابا في السنة ردا على فلان، فقال عبد الرحمن: ردا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قيل: بكلام. قال: أرد باطلا بباطل. الحلية. خمسة، سئل أبو جعفر الباهلي عن الخوض في الكلام فقال: سئل الأوزاعي عنه فقال: اجتنب علما إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزندقة، وعليك بالاقتداء والتقليد. انظر مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي. ستة، قال الشافعي رحمه الله: لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لا تدخل في الوصية، لأنها ليست من كتب العلم. مختصر الحجة على تارك المحجة. سبعة، وقال أيضا رحمه الله: لو يعلم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. الحلية. ثمانية، وقال رحمه الله: ما رأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح، ولأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام. الإبانة الكبرى لابن بطة. تسعة، وقال رحمه الله: حكمي في أهل الكلام حكم عمر رضي الله عنه في صبيغ، أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. انظر ذم الكلام للأنصاري وغيره. عشرة، قال المزني: كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي، فلما قدم الشافعي أتيته فسألته في الكلام، فقال لي: تدري أين أنت؟ قال: قلت نعم. أنا في المسجد الجامع بالفسطاط. فقال أنت في تاران؟ قال أبو القاسم وتاران موضع في بحر القلزم لا يكاد تسلم منه سفينة. قال ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبت فيها، فأدخل شيئا أفسد جوابي فأجبت بغير ذلك، فأدخل شيئا أفسد جوابي فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده. قال ثم قال لي هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل هذا، فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه كفر؟ فتركت الكلام وأقبلت على الفقه. ذم الكلام. الحادي عشر. وقال لو أردت أن أضع على كل مخالف لي كتابا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء. انظر مختصر الحجة. قلت فهذه بعض أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في ذم الكلام وأهله، ولقد كان أئمة الشافعية على ذلك، كما قال شيخ أبو الحسن الكرجي الشافعي رحمه الله في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول. ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابه وأحبابهم عن الحوم حواليه. انتهى. انظر درء التعارض. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة: الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير ونهيا عن ذلك، وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. انتهى. الثاني عشر. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. جامع بيان العلم وفضله. الثالث عشر. وقال رحمه الله: صاحب الكلام لا يفلح من تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم. الإبانة لابن بطة. الرابع عشر. وقال رحمه الله: من تعاطى الكلام لا يخلو من بدعة. طبقات الحنابلة. الخامس عشر. وقال: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة لا يؤول أمرهم إلى خير. ذم الكلام للهروي. السادس عشر. وذكر أهل البدع فقال: لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخاطبهم ولا يأنس بهم، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير، فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا الناس وما يعرفون هذا، ويجانبون أهل الكلام، ومن أحب الكلام لم يفلح عاقبته. الكلام لا يوصل إلى الخير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة برحمته. الإبانة الكبرى لابن بطة. السابع عشر. وقال رحمه الله: ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه على أمر عظيم. لقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن يأحكيه. الإبانة. الثامن عشر. وقال رحمه الله: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه. الإبانة الكبرى لابن بطة. التاسع عشر. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر، فكلح وجهه ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، فتركوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأقبلوا على هذه الكتب. مختصر الحجة العشرون. وقال رحمه الله: علماء الكلام زنادقة. تلبيس إبليس. الحادي والعشرون. قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله فقلت: إن هاهنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ فقال: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم. أليس؟ قال معاوية بن قرة: الخصومة تحبط الأعمال، والكلام الرديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام. تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا. لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه. الإبانة الكبرى لابن بطة. الثاني والعشرون. قال المرودي رحمه الله: أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيه إمام يقدم. السنة للخلال. الثالث والعشرون. وقال المرودي رحمه الله: قيل لأبي عبد الله: إن رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام محدث، فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا، وقال: يستغفر ربه الذي رد بمحدثا، وقال: كلما ابتدع رجل بدعة اتسع في جوابها. السنة للخلال. الرابع والعشرون. قال عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار. ذم الكلام وغيره. الخامس والعشرون. قال هلال بن علاء الرقي رحمه الله: لما خرجت إلى البصرة في طلب الحديث كتب إلي أبي: يا بني اكتب الحديث وإياك والنظر في الكلام، فإنه شيما حدثني أن معاوية بن قرة أوصى إياسا ابنه فقال: يا بني إياك والنظر في الكلام، فإن الناظر في الكلام كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد بصيرة ازداد تحيرا. أحاديث في ذم الكلام وأهله. السادس والعشرون. قال رجل لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: ما ترى في رأي أصحاب الكلام؟ فقال أبو عبيد: لقد دلك الله عز وجل على سبيل الرشد وطريق الحق، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أما لك فيما دلك عليه ربك عز وجل من كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك؟ وقد نهاك الله عز وجل عن الكلام في ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. انظر مختصر الحجة. السابع والعشرون. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. الحلية. الثامن والعشرون. قال أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد تغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي. التاسع والعشرون. عن بشر بن أحمد أبي سهل الإسفرايني رحمه الله: وقيل له إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين فغضب، وقال: أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ ذم الكلام للهروي. 30. قال أحمد بن الوزير القاضي رحمه الله لأبي عمر الضرير: الرجل يتعلم شيئا من الكلام يرد به على أهل الجهل، فقال: الكلام كله جهل. لا تتعلم الجهل، فإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. مختصر الحجة. 31. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: الكلام في الدين لأهل السنة بدعة، وأدنى البدعة أن يقف عن طلب العلم. وعقوبة الكلام في الدين 3 أشياء عاجلة: أول ذلك أنه يرق الإيمان، والثاني لا يرى لأمر الله ونهيه في قلبه موضعا، والثالث يشهد بالكفر على من تعلم يقينا أنه أتقى لله عز وجل منه وأورع وأخير عند الله عز وجل. مختصر الحجة. 32. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. انتهى. 33. قال أبو منصور معمر بن أحمد رحمه الله: من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية والقياس وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، فهذه السنة التي أجمعت عليها الأئمة. انظر الحجة في بيان المحجة. 34. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث: واعلم أن الأئمة الماضين وأولي العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه، وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة، وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم وظهرت، وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها، وقد كانوا على بينة من أمورهم لما هداهم الله بنوره، فرأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة مما سواها، وأن الحجة قد وقعت وتمت بهما، فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم بها، حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ودلائل العقل لم يقووا عليهم ولم يظهروا في الحجج عليهم، فكان ذلك ضلة من الرأي وخدعة من الشيطان، فلو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب. انتهى. 35. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. 36. قال أبو زيد الفقيه المروزي: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام، فرأيت من ليلتي في المنام كأني قد عميت، فقصصتها على المعبر فقال: إنك تأخذ علما تضل به، فأمسكت عن الأشعري، فرآني بعد يوم في الطريق فقال لي: يا أبا زيد، أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول؟ فقصصت عليه الرؤيا فقال: اكتمعا علي هاهنا. ذم الكلام. 37. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في الرسائل والمسائل النردية: لما خاض الناس في علم الكلام وعربت كتب اليونان وقدماء الفلاسفة الذين هم أجهل خلق الله وأضلهم في النظريات والضروريات فضلا عن السمعيات مما جاءت به النبوات، حدث بسبب ذلك من الخوض والجدال في صفات الله ونعوت الجلالة التي جاءت بها الكتب وأخبرت بها الرسل ما أوجب لكثير من الناس تعطيل وجود ذاته وربوبيته، كما جرى للاتحادية والحلولية. فمن باب الكلام والمنطق دخلوا في الكفر الشنيع والإفك الفظيع. انتهى. تتبع كلام أهل السنة في ذمهم لعلم الكلام وأهله وتحذيرهم منه يطول جدا، فهو إجماع من العلماء في كل عصر. فصل في من يحتج بابن تيمية على تعلم علم الكلام المذموم والنظر فيه. يحتج بعضهم على جواز دراسة وتعلم الكلام والخوض فيه بفعل ابن تيمية رحمه الله في غدوده على أهل الكلام ومناقشاته معهم، فقد كان يخوض معهم في كثير من المباحث الأصولية المنطقية بعباراتهم ومصطلحاتهم الفلسفية الكلامية، ولا حجة لهم في ذلك لما يلي: 1- أن أهل السنة والحديث في عصر ابن تيمية قد كرهوا منه توغله مع أهل الكلام والفلاسفة في مباحثهم الكلامية، فقد جاء في ترجمة ابن تيمية في ذيل الطبقات الحنابلة لابن رجب: وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقهائهم كانوا يحبون الشيخ ويعظمونه، ولم يكونوا يحبون له التوغل مع أهل الكلام ولا الفلاسفة، كما هو طريق أئمة أهل الحديث المتقدمين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. انتهى. ومن أمثلة كراهة الأئمة لاستخدام الكلام في الرد على أهل الكلام ما كتبه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله إلى من أراد أن يجادل أهل الكلام ويرد عليهم باطلهم بالكلام. قال صالح بن الإمام أحمد رحمهما الله في مسائله: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم، فأملى علي جوابه: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع، وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء لما في كتاب الله جل وعز لا يعد ذلك، ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله رجل وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على المحال فيه، وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث، وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد يزين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له الحق في غيره. نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليك. انتهى. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت: إن هاهنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ قال: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم، أليس؟ قال معاوية بن قرة: الخصومة تحبط الأعمال، والكلام الرديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه. الإبانة الكبرى. 2. أن ابن تيمية لم يخالف السلف في التحذير من الكلام والخوض فيه، فهو كثيرا ما يحذر منه في كتبه ورسائله، ويبين مخالفته للشرع والعقل، ويحكي اتفاق السلف على ذمه، كما قال في درء التعارض: والسلف والأئمة كلهم ذموا الكلام المحدث وأهله، وأخبروا أنهم يتكلمون بالجهل ويخالفون الكتاب والسنة وإجماع السلف، مع أن كلامهم جهل وضلال مخالف للعقل كما هو مخالف للشرع. انتهى. وقال في الدرء: فليتدبر المؤمن العالم كيف فرق هذا الكلام المحدث المبتدع بين الأمة وألقى بينها العداوة والبغضاء. وقال: والكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذنبه وذنب أصحابه والنهي عنه وتجهيل أربابه وتبديعهم وتضليلهم، وهو هذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفي الصفات والعلو والاستواء على العرش، وجعلوا بها القرآن مخلوقا، ونفوا بها رؤية الله في الدار الآخرة، فإنهم سلكوا فيه طرقا غير مستقيمة، واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب، فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصريح المعقول، وكانوا جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من مسائلهم ورسائلهم. وكلام السلف والآئمة في ذلك مشهور، وقد أفرد الناس في ذلك مصنفات، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، ومثل شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري، وسمى كتابه ذم الكلام وأهله، نقلا من كتاب الصواعق المرسلة. 3. أنه اضطر إلى الرد على أهل الكلام بلسانهم لما كان لأهل الكلام من الشوكة والتأثير على الخاصة والعامة، فرأى أن الحاجة ملحة في كشف ضلالاتهم ومقالاتهم، فخاطبهم بلسانهم الذي يفهمونه من باب الاضطرار. قال في درء التعارض: ولهذا قيل إن حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبه من الكلام الباطل المحدث المخالف للشرع والعقل هو ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول. ولولا أن هؤلاء القوم جعلوا هذا، يعني علم الكلام، علما مقولا ودينا مقبولا، يردون به نصوص الكتاب والسنة ويقولون إن هذا هو الحق الذي يجب قبوله دون ما عارضه من النصوص الإلهية والأخبار النبوية، ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العلم والدين ما لا يحصيه إلا الله، لاعتقادهم أن هؤلاء أحذق منهم وأعظم تحقيقا، لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه المقالات. انتهى. وقال: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهوا الأئمة إذا لم يحتج إليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة فولدت بأرض الحبشة، فقال لها: يا أم خالد، هذا السنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن، لأنها كانت من أهل هذه اللغة. ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك، حيث لم يأتمن اليهود عليه. فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انت 4. أنه رأى أن أهل الكلام لن ينتفعوا بما عنده من الحق إلا بعد أن يبين فساد أصولهم ومناقضاتها للدين والعقل، فقال في مجموع الفتاوى: إن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما قام في نفسه من الشبهة، فينبغي إذا كان المناظر مدعيا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده، فإذا انكسر وطلب الحق فأعطه إياه، وإلا فما دام معتقدا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه، كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل أمحه أولا ثم اكتب فيه الحق. انتهى. قال بعض أهل العلم: فلو سلمنا هذا فلا يجوز لغير أهل الكلام قراءة مثل هذه الردود، ولا يجوز لمن لم يتلوث بالكلام أن يدرسه ليرد على أهله، ويكفيه رد غيره على أن فيه نزاعا، كما سبق من كلام عبد الرحمن بن مهدي الإمام شيخ الإمام أحمد وكلام الأئمة أحمد والشافعي وغيرهم. وهذا الكتاب وما سبق ولاحق من الفصول فيه بيان، والله أعلم. فصل في السكوت عما أحدثه أهل الكلام من المسائل المحدثة في أبواب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب السنة والاعتقاد التي لم يتكلم فيها السلف الصالح ولا الأئمة. 1. قال عبد العزيز بن عبد الله الماجشون رحمه الله: علم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى بك، فلا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبثا، ولا تتكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصفه من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمي منه جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، انظر الإبانة الكبرى لابن بطة وغيره. 2. عن أبي إسحاق الفزاري رحمه الله قال: قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا؟ قال: إن المسألة عما سئل من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق، ولم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام إلا مثل القول فيه جدل، والمنازعة فيه حادث وهزء، فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. الحلية. 3. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحب أن أتكلم في الشيء الذي لم يتكلم فيه فأكره أن أبتدع فيه. السنة للخلال. أربعة. قال الحسين بن منصور: قال لي أحمد بن حنبل: من قال من العلماء أنا مؤمن؟ قلت: ما أعلم رجلا آثق به. قال: لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا. السنة للخلال. خمسة. قال ابن عيينة رحمه الله: في السنة التي أخذوا بشرا المريسي بمنى، فقام سفيان بن المجلس مغضبا فأخذ بيد إسحاق بن المسيب فدخل يسب الناس وقال: لقد تكلموا في القدر والاعتزال وأمرنا باجتناب القوم. فقال: رأينا علماءنا، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر آخرين أيوب بن موسى والأعمش ومنصورا ومسعرا، ما يعرفون إلا كلام الله، فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله مرتين. فما أشبه هذا بكلام النصارى فلا تجالسوهم. الحلية. ستة. قال يزيد بن هارون رحمه الله: حين سئل عن الإيمان والقرآن أمخلوق أم غير مخلوق؟ قال: لا تخوضوا في هذا، فإن الخوض في هذا بدعة. مختصر الحجة. سبعة. قال سليم بن منصور بن عمار رحمه الله: كتب بشر المريسي إلى أبي: أخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ قال: فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإياك من كل فتنة، وجعلنا وإياك من أهل السنة وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة، فإنه أن يفعل فأولى بها من نعمة، وإلا فهي الهلكة، وليس لأحد على الله عز وجل بعد المرسلين حجة. نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيه السائل والمجيب، فتعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه، ولا أعلم خالقا إلا الله عز وجل، والقرآن كلام الله عز وجل. مختصر الحجة. قلت: كان قولهم هذا في أول الأمر قبل أن يظهر أهل البدع الكلام في القرآن ويمتحن الناس عليها ويلبس على الناس أمر دينهم، كما قال الإمام أحمد: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. ثمانية. قال أحمد بن الدورقي: سمعت أبا النضر يقول: دعانا إبراهيم بن شكلة وأحضر المريسية، أراد ضرب عنقه، فقال لنا: ما تقولون في القرآن؟ قال: فقلت: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال: لما لم نقل كلام الله ونسكت؟ قال: قلت: لأن هذا العدو لله قال مخلوق، فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. السنة للخلال. تسعة. قال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله في مختصر الحجة بعد أن ذكر الآثار السابقة: فإذا كانت الشيوخ والأئمة المتقدمون ينهون عن السؤال فيما يعلمون جوابه ويتحققون صوابه، فكيف بمن يتجرأ على الله جلت قدرته بالتكلف في دينه ما لم ينزل به سلطانا ولا أرسل به بيانا، ويسأل عن أشياء لم يتقدمه فيها إمام مذكور ولا لها في الشريعة أصل مشهور، قد كان بالسكوت عنها أولى، وباقتفاء آثار السلف الصالح في ذلك أصوب وأحرى، ولكن الله يفعل ما يريد ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. عشرة. قال أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله: عليكم بالسنن والآثار والعلم وما كان عليه من مضى من السلف، لعن الله أهل الزيغ والضلال. قال: وسمعت شريكا يقول: كفر بالله عز وجل الكلام في ذات الله. مختصر الحجة. الحادي عشر: سئل الإمام أحمد عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. طبقات الحنابلة. الثاني عشر: قال رجل من قريش من بني زهرة: سألت أمير المؤمنين المهدي أبا عبيد الله ينظر رجلا من بقايا أهل المدينة من مشيختهم، فأخبر محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف فكتب إليه: اكتب إلي بما أدركت عليه المشايخ في أصحاب الأهواء، فإني سمعت من عمرو بن عبيد إمام المعتزلة كلاما كثيرا. فكتب إليه: أما بعد، فإني أحذرك أهواء متبعة أحدثت لضلال مبتدعة لم يكن من عند الله أصلها، وليس معها من قول الله ما يصدقها. النظر فيها هلكة والجهالة بها عصمة، فاحذر على نفسك مشبهاتها، فإنها تدعو إلى موبقاتها، وحسبي الله ونعم الوكيل. فقال المهدي لما وردت عليه الرسالة: ما سمعت كلمات أشهى إلى القلب ولا أبلغ ولا أوجز منها. ثم كتب إلى جميع الأنصار ينهى أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء منها. الإشراف في منازل الأشراف. الثالث عشر: قال محمد بن جعفر بن محمد بن بيان البغدادي: سمعت إبراهيم الحربية ولم يكن في وقته مثله يقول: وقد سئل عن الاسم والمسمى لي مذ أجالس أهل العلم 70 سنة ما سمعت أحدا منهم يتكلم في الاسم والمسمى. السير. الرابع عشر: قال أبو طاهر المخلص: سمعت أبي، سمعت إبراهيم الحربي، وكان وعدنا أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى، وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرة، وكان إبراهيم مقلا، وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس فيها كوة إلى الشارع، فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال لهم: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا. فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، فسأله عن هذه المسألة فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. فقال: أتعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تعرف. السير. الخامس عشر: قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: الله الله إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا تحيط الأمور بحيط العشوى حنادس الظلماء بلا دليل هاد ولا ناقد بصير، أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، فمن كان بالله مؤمنا فليردد إلى الله العلم بغيوبه، وليجعل الحكم إليه في أمره، فيسلك العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم المحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما نهي عنه يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين، كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق؟ فسبحان الله أنى تؤفكون. السادس عشر، قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام: وإياكم والكلام في المسائل المحدثات التي لم تسبق فيها سنة ماضية ولا إمام مرضي، فإنها بدع محدثة. وقد حذركم نبيكم صلى الله عليه وسلم المحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وذلك مثل مسألة النقط والشكل ومسألة تخليد أهل البدع في النار وأشباه ذلك من المحدثات والحماقات التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام مرضي فيستمع، فإن الخوض فيها شين والصمت عنها زين، والمتكلم فيها مبتدع خائض في البدعة مرتكب شر الأمور بشهادة الخبر المأثور. والله سبحانه وتعالى سائل من تكلم فيها عن كلامه ومطالبه بحجته وبرهانه. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا يسأل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة وإلا فهو العطب، ومن سكت عن هذه الحماقات لم يسأل عنها. وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وتابعيهم أسوة حسنة، ونحن إن شاء الله تعالى أعلم بالآثار منكم وأشد لها طلبا، وقد رضينا لأنفسنا باتباع سلفنا واجتناب المحدثات بعدهم، أفلا ترضون لأنفسكم بذلك؟ أولا يسعنا ما وسعهم؟ أوليس لنا في السنة ساعة عن البدعة؟ ومن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه وإمته فلا وسع الله عليه. ومن لم يكتفي بما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به ويسلك سبيلهم وكل آخذ منهم فهو من حزب الشيطان، وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن لم يرضى الصراط المستقيم سلك إلى صراط الجحيم، ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه، ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة. فاتقوا الله تعالى وخافوا على أنفسكم، فإن الأمر صعب، وما بعد الجنة إلا النار، وما بعد الحق إلا الضلال، ولا بعد السنة إلا البدعة. وقد علمتم أن كل محدثة بدعة، فلا تتكلموا في محدثة. واتقوا رحمكم الله البراءة في القرآن والبحث عن أمور لم يكلفكم الله تعالى إياها ولا عمل فيها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه، وقد نهينا عن التفكير في الله عز وجل. وقال مالك رضي الله عنه ورحمه: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إليه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. والذي قاله مالك رحمه الله تعالى عليه جماعة العلماء والفقهاء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع. فأما الجماعة فعلى ما قال مالك: فإذا أردتم الكلام والتوسع في العلم فابحثوا في الفقه ومسائله وأحكامه والفرائض ومسائلها والمناسخات وقسم التركات ومسائل الإقرار والولاء ودوره وجوه، ثم الوصايا ومسائلها، ثم المسائل التي تعمل بالجبر والمقابلة والحساب والمساحة، فلكم في هذا سعة عما قد نهيتم عن الخوض فيه مما لم يتكلم فيه سلفكم وكرهه إمامكم، ولا يفضي بكم إلى خير، ولا تخلون فيها من أحداث بدعة إمامكم فيها إبليس يمقتكم الله بها، ويتبرأ منكم نبيكم صلى الله عليه وسلم من أجلها، ويفارقكم إخوانكم من أهل السنة لمفارقتكم سنة نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام، وتردون عن حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما قد جاء أنه يأتي يوم القيامة قوم للحوض فيختلجون دون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول بعدا وسحقا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولكن إن لزمتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقبلتم وصيته وسلكتم طريق سلفكم وتركتم الفضول، فكونوا على يقين من السلامة، وأبشروا بالفضل والكرامة والخلود في دار المقامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فصل: اعتراف الخائضين في علم الكلام بفساده وأنه ما زادهم إلا حيرة وشكا، وندمهم في آخر حياتهم على الخوض فيه. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بالرأي انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم، فتجدهم يشكون في أوضح الواضحات وفيما يجزم عوام الناس به، ويتعجبون ممن يشك فيه، ولا تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا الشك والتشكيك والحيرة والإشكالات، وكلما ازددت فيه إمعانا ازددت حيرة وشكا، حتى يؤول بك الأمر إلى الشك في الواضحات، وقد أقروا على أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم وعند موتهم، انتهى. ومن أمثلة ذلك: واحد، الوليد الكرابيسي. قال أحمد بن سنان: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، لست أعني الرؤساء ولكن هؤلاء الممزقين، ألم تر أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه؟ قال أبو بكر بن الأشعث: كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي، وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام. شرف أصحاب الحديث. اثنان، أبو المعالي الجويني. قال: في آخر عمره خليت أهل الإسلام وعلومهم، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهوا عنه، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق ببره فأموت على دين العجائز، وإلا فالويل لابن الجويني. وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. درء التعارض. قلت: وسيأتي في المبحث الحادي عشر أنه رجع عن مذهب أهل التأويل إلى مذهب أهل التفويض. ثلاثة، علي بن عقيل أبو الوفاء. سأل رجل ابن عقيل فقال له: هل ترى لي أن أقرأ الكلام؟ فإني أحس من نفسي بذكاء. فقال له: إن الدين النصيحة، فأنت الآن على ما بك مسلم سليم، وإن لم تنظر في الجزء يعني الجوهر الفرد وتعرف الطفرة يعني طفرة النظام، ولم تخطر ببالك الأحوال، ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض، وهل يبقى العرض زمانين، وهل القدرة مع الفعل أو قبله، وهل الصفات زوائد على الذات، وهل الاسم المسمى أو غيره، وهل الروح جسم أو عرض؟ فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه، فإن رضيت أن تكون مثلهم بإيمان ليس فيه معرفة هذا فكن، وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والجماعة فبئس الاعتقاد والرأي. درء التعارض. أربعة، الرازي ويعرف بابن الخطيب، قال في كتابه أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. مجموع الفتاوى ونفح الضيب. خمسة، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت الطرف بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. الصواعق المرسلة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم الأدلة العقلية من ضد اليقين ومن الحيرة والشك، فمن الذي شكى من القرآن والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده؟ أوليس بها هدى الله أنبياءه ورسله وخير خلقه؟ قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهذا أكمل الخلق عقلا صلوات الله وسلامه عليه، يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه. وهؤلاء المتهوكون المتحيرون يقولون إنها لا تفيد يقينا ولا علما ولا هدى. وهنا تنبيه: فإن من يذكر توبة أمثال هؤلاء ويصححها كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما لا نراهم يمدحونهم ويثنون عليهم ولا يدلون الناس على كتبهم، بل كتبهما طافحة بالرد عليهم وتحذير الناس منهم ومن بدعهم الذي خلفوها وتركوها في الأمة. فهؤلاء الذين نقلت توبتهم من أئمة أهل البدع لا تزال كتبهم ومباحثهم الكلامية منتشرة بين الناس، ولا تزال بدعهم يتلقفها أصحابهم وأتباعهم إلى اليوم ويشككون في توبتهم. ففي مدح أمثال هؤلاء والثناء عليهم ترويج لباطلهم الذي خلفوه للأمة، فإنهم لم يكتبوا بعد توبتهم ما ينقض ضلالهم الذي كانوا عليه ونشروه في كتبهم ورسائلهم. وانظر إلى فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل الناس عن متشابه القرآن، فقد قام إليه عمر رضي الله عنه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم يقول: إن الصبيغ ابتغى العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. رواه أحمد في فضائل الصحابة وغيره. قال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال ابن المبارك: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. الإبانة الصغرى. قال أبو حاتم: محمد بن إدريس. ولقد ذكر لأحمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته، فقال: لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، ولا يعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت، وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنه، فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. ثم تلا أبو عبد الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، انظر ذيل الطبقات. قال ابن القيم في المدارج: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا لشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل، فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان، لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم، لأن ذاك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه، فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس. انتهى. والمقصود من هذا أن هؤلاء وأمثالهم من أئمة أهل البدع ممن روي عنهم التوبة أمرهم إلى الله تعالى، فهو يقبل التوبة عن عباده، ولكن الكلام عن آثارهم التي بقيت في الأمة من كتبهم التي نشروا فيها العقائد الفاسدة والأهواء المضلة ولم ينقضوها ويبينوا فسادها بعد توبتهم، أن نحذر الناس منها ونكشف عن ضلالها وبدعها. فصل: من أسباب التخليط في مسائل الاعتقاد عند كثير من المتأخرين النظر في كتب أهل الكلام والنقل من مصنفاتهم. لما توسع كثير من المتأخرين ممن يدعي اتباع السلف في أبواب الاعتقاد من النظر في كتب أهل التأويل والنقل عنها وحسن الظن بهم، راجت عليهم كثير من بدعهم وضلالاتهم ولم يتفطنوا لها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، وتركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأقبلوا على هذه الكتب. انظر تاريخ بغداد. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. الحلية. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. انتهى. وسئل ابن تيمية رحمه الله عن سبب وقوع بعض من له علم وعقل في بعض البدع والضلال، فقال: طلب الأمور العلية من غير الطرق النبوية فقادته قسرا إلى المناهج الفلسفية. انظر الصواعق. قلت: ولهذا تجد بعض من كان على السنة وقع في البدعة بسبب تعظيمه لأهل البدع ومجالسته إياهم وأخذه العلم عنهم واغتراره بحسن سمتهم وخشوعهم. قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، وجعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أويه أويه، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم، أهلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر، ينكس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك. انظر طبقات الحنابلة. قال عبد الواحد بن زيد: قال لي أيوب: قل للثوري لا تصحب عمرو بن عبيد. قال: فقلت ذلك له، فقال: إني أجد عنده أشياء لا أجدها عند غيره. فقلت ذلك لأيوب، فقال لي أيوب: من تلك الأشياء أخاف عليه. الحلية. قال محمد بن السائب الكلبي: قوموا بنا إلى المرجئة فسمع كلامهم. قال: فما رجع حتى علقه. الإبانة الكبرى لابن بطه. قال البتي: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم رجل من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد. الإبانة الكبرى. قال أبو الفضل محمد بن ناصر: كنت أسمع الفقهاء في النظامية يقولون في القرآن: معنى قائم بالذات، والحروف والأصوات عبارات ودلالات على الكلام القديم القائم بالذات، فحصل في قلبي شيء من ذلك حتى صرت أقول بقولهم موافقة. ذيل طبقات الحنابلة. قال هشام بن حسان قال رجل لابن سيرين إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال قل لفلان لا ما يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. الإبانة الكبرى. قال عبد الرزاق قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أرى المعتزلة عندهم كثيرا؟ قلت نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. الإبانة الكبرى لابن بطة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ومن البلية العظمى أن كثيرا ممن لهم علم وفق وعبادة وزهد ولسان صدق في العامة وقد ضرب في العلم والدين بسهم قد التبس عليه كثير من كلامهم فقبله معتقدا أنه حق وأن أصحابه محققون، فسمع كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم والإيمان وكلام هؤلاء وغيرهم من أهل الإلحاد فيؤمن بهذا وهذا إيمانا مجملا ويصدق الطائفتين ولا يدخل في تحقيق طريق هؤلاء ولا هؤلاء، فإذا سمع القرآن والحديث قال هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع كلام الملاحدة والمعطلة الذين حسن ظنه بهم قال هذا كلام العارفين المحققين والنظار أصحاب العقول والبراهين، وإذا سمع كلام الاتحادية الملاحدة الذين هم أكثر طوائف بني آدم قال هذا كلام أولياء الله أو كلام خاتم الأولياء ومرتبتنا تقصر عن فهمه فضلا عن الاعتراض عليه. وبالجملة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع خاصة وعامة، ولمسيلمة الكذاب أتباع خاصة وعامة، والله تعالى جعل الهدى أئمة وأتباعا إلى آخر الدهر، وللضلال أئمة وأتباعا إلى آخر الدهر. وأمثلة تأثر بعض المتأخرين بعلم الكلام وأهله ووقوعهم في تلبيساتهم وبدعهم كثيرة جدا، ومنها واحد أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، فقد نشأ على معتقد أهل السنة وخالط الحنابلة في أول أمره ثم خالط أهل الكلام وجالسهم وأخذ من علمهم حتى تأثر بهم، وكان أهل السنة من الحنابلة في وقته ينكرون عليه مخالطته لأهل الكلام والجلوس إليهم، فكان يأبى عليهم ذلك، وكان يذهب إليهم ويجالسهم خفية، وكان يقول كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. قال ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات معلقا على قوله هذا تركوه لمجالسة مثل هؤلاء يعني أهل السنة في وقته هو الذي حرمه علما نافعا في الحقيقة، ولكن الكمال لله. وقال أيضا في الذيل كان أصحابنا الحنابلة ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف على السنة وتأول لبعض الصفات، ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات. انتهى. قلت دعا ابن عقيل في بعض كتبه إلى مذهب المعتزلة وأثنى على الحلاج، فأنكر عليه أهل السنة من الحنابلة في وقته واستتيب على ذلك، وكتب كتابا قرأه على الملأ فيه إعلان توبته. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام أما بعد فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة، وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة فوجدتها فضيحة لقائلها قد هتك الله تعالى بها سترة، ولولا أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها واستغفر الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه لعددناه في جملة الزنادقة وألحقناه بالمبتدعة المارقة، ولكنه لما تاب وأناب وجب أن تحمل منه هذه البدعة والضلالة على أنها كانت قبل توبته في حال بدعته وزندقته، ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام، فلعل إحسانه يمحو إساءته وتوبته تمحو بدعته. وبلغني أن سبب توبته أنه لما ظهرت منه هذه الفضيحة وأهدر الشريف أبو جعفر رحمه الله تعالى دمه وأفتى هو وأصحابه بإباحة قتله، وكان ابن عقيل يخفى مخافة القتل، فبينما هو يوما راكب في سفينة فإذا في السفينة شاب يقول: تمنيت لو لقيت هذا الزنديق ابن عقيل حتى أتقرب إلى الله تعالى بقتله وإراقة دمه، ففزع وخرج من السفينة وجاء إلى الشريف أبي جعفر فتاب واستغفر. وها أنا أذكر توبته وصفتها بالإسناد ليعلم أن ما ورد من تصانيفه مخالفا للسنة فهو مما تاب منه. يقول علي بن عقيل: إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم، وما كنت علقته وولد بخلطي من مذاهبهم وضلالاتهم، فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته وقراءته، وإنه لا يحل لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. وقد كان الشريف أبو جعفر ومن كان معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني حرسهم الله تعالى مصيبين في الإنكار علي لما شاهدوه بخطي في الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها إلى آخر الرسالة. قال: وشهد عليه جماعة كثيرة من الشهود والعلماء. وانظر ذيل طبقات الحنابلة. اثنان: صديق حسن خان. من أمثلة تأثر المتأخرين بكلام أهل البدع والوقوع في تلبيساتهم ما وقع لصديق حسن خان في تفسيره فتح البيان وشرحه لصحيح البخاري الذي سماه عون الباري من التأويلات الأشعرية وغيرها بسبب الإكثار من النقل عنهم في أبواب الاعتقاد، فكتب إليه شيخ حمد بن عتيق رحمه الله نصيحة مطولة بين له فيها ما وقع فيه من مخالفات لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإما ذكر فيها أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعنى، فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعني النظر، وفيها لهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال، وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل، مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه مع ذلك قليل. وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك، وعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين وأكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نافي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بسن المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال، ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها. وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب، فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافاة بينهما، وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار، فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها، ففيه الشفاء والمقنع. وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره، فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف وتقرره، وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع، فإنه لا خير في أكثره وما فيه من شيء صحيح، فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور. والمقصود أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق، ولنذكر لك بعض ذلك. فمنه أني نظرت في الكلام على آية الاستواء فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفاة كما تقدم، ومنه أن في الكلام تعارضا، فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات. وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك، فلعلك بنيت على قوله وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل فيها زلات عظيمة وآخر أمره الحيرة، نرجو أنه تاب من ذلك ومات على السنة فلا تغتر بأمثال هؤلاء إلى آخره. وانظر تمام الرسالة في هلال الطريق من رسائل وفتاوى شيخ حمد بن عتيق. 3. المبارك فوري. وقد اضطرب في شرحه لسنن الترمذي الذي سماه تحفة الأحوذي عند شرحه لأحاديث الصفات بين الإثبات والتأويل، فكان في بعض المواطن يدعو إلى عقيدة السلف والتمسك بها ويرد على أرباب التأويل ويبين فساد اعتقادهم، وفي موطن آخر ينقل تأويلات الأشاعرة بعضا بلفظه وبعضا بمعناه ولا يتعقبهم بشيء، كما بينت ذلك في كتاب التنبيهات الجلية على المخالفات العقادية في كتاب تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي. وعلم أن تتبع تخبط المتأخرين في هذا الباب يطول جدا، والمقصود هنا بيان أن من أعظم أسباب الوقوع في هذه المخالفات لعقيدة أهل السنة في الصفات هو النظر في كتب أهل التأويل والنقل منها وحسن الظن بأهلها. قال ابن تيمية رحمه الله في الحموية وهو يصف هؤلاء الحيارة من علماء أهل الكلام: أتوا ذكاء وما أتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. انتهى. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في الدرر السنية: وليحذر طالب الحق من كتب أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم، نعوذ بالله من الخذلان. فصل: كراهة أهل السنة لسماع كلام أهل البدع وذكره أمام العامة. 1. عن مجاهد رحمه الله قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. اللالكائي. ونجدة هو ابن عامر الحنفي من رؤوس الخوارج. 2. قال سفيان الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم. الحلية. 3. قال بعض أصحاب البهلول بن راشد: كنت يوما جالسا عنده ومعه رجل عليه لباس حسن وهيئة، فقال له البهلول: أحب أن تذكر لي ما تحتج به القدرية. فسكت الرجل حتى تفرق الناس، ثم قال له: يا أبا عمرو، إنك سألتني عما تحتج به القدرية، وهو كلام تصحبه الشياطين، لأنه سلاح من سلاحهم، فتزينه في قلوب العامة وفي مجلسك من لا يفهم ما أتكلم به من ذلك، فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء، فيقول: سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول. فقال له: والله لأقبلن رأسك أحييتني أحياك الله. رياض النفوس. 4. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى بعض كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم، وفي مجلسه يومئذ الحسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن الحريش القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي فيما أحسب وغيرهم من المشايخ، فزبرني يحيى بغضب وقال: اسكت. وأنكر علي أولئك الذين في مجلسه استعظاما أن أحكي كلامهم وإنكارا. ذم الكلام للهروي. 5. قال حماد بن إبراهيم: قال رجل لحفص بن غياث: يا أبا عمر، إن عندنا قوما يزعمون أن القرآن مخلوق. قال: لا جزاك الله خيرا، أوردت على قلبي شيئا لم أسمعه قط. الإبانة الكبرى. 6. قال هشام بن حسان: قال رجل لابن سيرين: إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال: قل لفلان: لا، ما يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. الإبانة الكبرى. 7. وقال يزيد بن هارون رحمه الله: لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، يعني المريسي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد 3. خلق أفعال العباد للبخاري. 8. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. خلق أفعال العباد. 9. قال حرب الكرماني رحمه الله في مسائل: ذكرت عند علي بن عبد الله بعض كلامهم، يعني الجهمية، قلت: قوم يقولون كذا ثم كذا، ترون هؤلاء مسلمين؟ فقال: لو ذكر هذا رجل عند حماد وغيره من المشايخ لطردوه وما حدثوا بشيء، يكره أن يحكى كلامهم أشد الكراهية. قلت لعلي: ويكره أن يذكر رجل كلام أهل البدع؟ قال: نعم، لأني أخاف أن يذكره عند رجل ضعيف القلب فيقع في قلبه. 10. قال أحمد رحمه الله: لقد احتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. الإبانة. 11. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي: يا أبا موسى، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. درء التعارض. 12. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس أصحاب الأهواء وإن ظننت أن عندك الجواب. ذم الكلام. 13. قال معمر: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. ذم الكلام. 14. قال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين: إما يمرض قلبك فتتابعه، وإما يؤذيك قبل أن تفارقه. ذم الكلام. 15. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. انتهى. السادس عشر، قال مغيرة: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. الإبانة الكبرى. السابع عشر، قال معتمر عن البتي قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، قدم غلام من أهل عمان مثل النصل فقلبه في مقعد. الإبانة الكبرى. قلت: وأما سبب رد أهل السنة على أهل البدع فسيأتي بيانه في الفصل القادم. فصل: سبب رد أهل السنة على أهل البدع مع إجماعهم على النهي عن مجادلتهم وسماع كلامهم. ما ذكره بعض أهل السنة في مصنفاتهم من أقوال وحجج أهل البدع فإنما ذكروه لغرض الرد عليهم، لأن المعطلة قد نشروا مذهبهم وتكلموا بشبههم أمام العامة والخاصة، فلبسوا على الناس أمر دينهم، فلم يجد علماء السنة والأثر بدا من الرد عليهم وكشف ضلالهم. واحد، عن حنبل قال: قلت لأبي عبد الله إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار إنهما أخذا عنك هذا الوقف. قال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. السنة للخلال. اثنان، قال أبو داود السجستاني رحمه الله: سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. الشريعة للآجري. ثلاثة، وقال الإمام أحمد: قد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. السنة للخلال. أربعة، قال أبو النضر هاشم بن القاسم رحمه الله: دعانا إبراهيم بن شكلة وأحضر المريسي وأراد ضرب عنقه، فقال لنا: ما تقولون في القرآن؟ قال: فقلت: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال: لما لم نقل كلام الله ونسكت؟ قال: قلت: لأن هذا العدو لله قال مخلوق، فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. السنة للخلال. خمسة، قال بلال بن سعد رحمه الله: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرة العامة. شعاب الإيمان. ستة، قال الدارمي رحمه الله في النقض: إنما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي، فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليكم دعواكم فيه، ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق، ولا جهالة أنه صفة من صفاته، حتى لو قد ادعى مدع في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل. وقال أيضا: ولو لم يذع هذا المعارض هذا الكلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض لمناقضته والإدخال عليه، مع أننا لم نقصد بالنقض إليه، ولكن إلى ضعفاء من بين ظهريه الذين لا علم لهم بهذا المذهب سمعوا به منه ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل السنة واحتجاجهم، فيضلون به إذ لا يهتدون بضده وما ينقضه عليه. وقال: واعلموا أني لم أرى كتابا أجمع لحجج الجهمية من هذا الكتاب الذي نسب إلى هذا المعارض، ولا أنقض لعور الإسلام منه، ولو وسعني لافتديت من الجواب فيه بمحال، ولكن خفت أن لا يسع أحدا عنده شيء من البيان يكون ببلد ينشر فيه هذا الكلام ثم لا ينقضه على ناشره ذبا عن الله تعالى ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان أن يضلوا به ويفتتنوا أو يشكوا في الله وفي صفاته. ولم نألكم فيه والإسلام نصحا إن قبلتم، ومن لم يقبله فلينصح نفسه وأهله وإخوانه من أهل الإسلام، فليعرضه على من بقي من علماء الحجاز والعراق ومن غبر من علماء خراسان حتى يستقر عنده نصحنا. وخيانة هذا المعارض للإسلام وأهله فإنه أحدث أشنع المحدثات وجاء بأنكر المنكرات، ولا آمنوا على من أحدث هذا بين ظهريهم فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده أو مسخ أو خسف أو حذف، فإن الخطب فيه أعظم مما يذهب إليه العوام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي مسخ، وذلك في قدرية وزندقية. وقال أيضا رحمه الله وهو يتكلم عن من كره الكلام في مسألة القرآن أمخلوق هو أو غير مخلوق، فقال: فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه علانية، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يعلن، فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف والسياط وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء وبقي من الفقهاء، فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس أمرهم وفسروا مرادهم من ذلك، فكان هذا من الجهمية خوضا فيما نهوا عنه، ومن أصحابنا إنكارا للكفر البين ومنافحة عن الله عز وجل كي لا يسب وتعطل صفاته، وذبا عن ضعفاء الناس كي لا يضلوا بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حججهم. فقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تجالسوا الجهمية، وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق، فإن من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. حدثنيه يحيى الحماني عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك، فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك. وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. انظر الرد على الجهمية. 7.